وما هو التطرف؟ قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على برد الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف أن نجم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأصرقا. إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا. إن التطرف وصمة في وجه من حولوا البسنة رمادا محرقا. شتان شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. اتق الله. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله ولا تعمم الأحكام، اتق الله ولا تشوه الصورة بكاملها، اتق الله ولا تلصق السمعة بأسرها، اتق الله ولا تجرح الكرامة كلها، هل أصبح الدعاة إلى الله والإسلاميون من خلفهم بلا استثناء وبدون تفرقة وبغير تفرقة أصبح هؤلاء المشجب الذي تعلق عليه كل الأخطاء من ظلم سياسي وفساد اجتماعي وتدهور أخلاقي وفساد إعلامي وعلمي؟ هل أصبح هؤلاء سر تأخر الأمة وسبب أزمتها وسبب تأخرها عن ركب الأمم المتقدمة؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله ولا تحارب الله ورسوله، اتق الله ولا تضع الحديد والنار أمام دين الله جل وعلا وأمام المتمسكين بسنة الحبيب رسول الله، اتق الله واعلم بأنك ستعرض بين يدي الله جل وعلا، لا تظنن أنك ستقف بين يدي محكمة عسكرية مزورة أو محكمة مدنية تقبل الرشوة إلا من رحم ربك، وإنما ستعرض وستقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. فتذكر يا من تعبد الكرسي الزائل، ويا من تعبد المنصب الفاني، ويا من تعبد القلم المنافق السيال في النفاق، اتق الله واعلم بأنك ستقف غدا بين يدي الله جل وعلا. فتذكر، تذكر يا مسكين، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. أين الجاه؟ أين الوجاهة؟ أين المال؟ أين السلطان؟ أين الجريدة؟ أين الصحف؟ أين الإعلام؟ أين الوزارة؟ أين الإمارة؟ أين كل شيء؟ ضاع كل شيء، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا من حاربت الله، اقرأ كتابك يا من حاربت الأطهار، اقرأ كتابك يا من حاربت الأشراف، اقرأ كتابك يا من اتهمت الصالحات، اقرأ كتابك يا من اتهمت الخالفات، اقرأ كتابك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر يا علماني، يا من حاربت الله ورسوله، إننا نفتح أمام عينيك وبين يديك باب التوبة وباب الأمل، فإن باب التوبة لا يغلق أمام أحد البتة ما دام جاء تائبا إلى الله منيبا إلى مولاه. احترم قلمك واحترم فكرك واحترم عقلك واحترم صحيفتك واحترم مجلتك واحترم قراءك، واكتب ما يرضي الله أو ما يرضي رسول الله، وإن كانت لا هذه ولا تلك فاكتب الذي يرضي العقل الحر الأبي والقلم المنصف الهادئ. هذا ما تريدونه؟

وعصابات الإرشاد والنفاق، وانطلق المنافقون والمرجفون يرددون هذه الكلمات لتنال من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحماك رحماك يا الله، رسول الله يتهم في عرضه وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، رسول الله يتهم في صيانة حرمته وهو القادم على صيانة الحرمات في أمته. فيا أيها الدعاء ويا أيها الشباب، هذا رسولكم يبتلى، هذا رسولكم يمتحن، هذا رسولكم تصب الابتلاءات على رأسه، يتهم في عرضه، يتهم في شرفه، يوضع التراب على رأسه، يوضع سل الجذور على ظهره. وبالرغم من ذلك ما قال يا رب يا رب دعوت الناس فلم يستجب لي أحد، ما قال يا رب لم تحكم الطواغيت من رقابنا، لم تحكم الطواغيت من ظهور الموحدين. فإن هذه نغمة أراها تتردد الآن على ألسنة بعض أحبابنا من شبابنا المتحمس الذي اشتد عليه الإيذاء وكثرت عليه الفتن والمحن، وهذا سوء أدب مع الله يا أخيار، هذا سوء أدب مع الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وورب الكعبة ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا. لا تتعجل النتائج واثبتوا ولا تسيئوا الأدب مع ربكم جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة عظيمة ذات أعباء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما هو مثلهم يا رب؟ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من القائل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول الله ابتلي، اتهم في عرضه في شرفه وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. وها هي عائشة رضوان الله عليها، تلكم الزهرة التي تفتحت في حقل الإسلام وسقيت بمداد الوحي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترمى في أشرف وأعز ما تعتز به كل فتاة شريفة، ترمى في عرضها، ترمى في شرفها، تتهم في كل شيء حينما تتهم في عرضها وشرفها. وهذا هو صديق الأمة الأكبر، ذلكم الرجل الرقيق الوديع الحليم الذي بذل ماله، بل وبذل روحه، بل وبذل أولاده لدين الله، يتهم بهذا الاتهام الخطير المريب. أبو بكر الصديق، وفي من؟ في عائشة، في زوج رسوله ونبيه ومصطفاه. وهذا هو صفوان بن المعطل، يتهم في عقيدته وفي دينه يوم أن يرمى بخيانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الابتلاء أيها الأحباب، وأنا لا أريد أن أتوقف مع لفظ الحديث بطوله، وإنما أريد أن أتوقف مع محل الشاهد فقط. تقول عائشة رضوان الله عليها: فلما عدنا إلى المدينة مرضت شهرا كاملا وأنا لا أعلم شيئا عن قول أهل الإفك، إلا أنه يريبني أني لا أرى من رسول الله اللطف الذي كنت أرى حينما أشتكي. بل كان يدخل رسول الله عليها ويقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف. فخرجت ذات يوم لقضاء حاجتها مع أم مصطفى فأخبرتها بقول أهل الإفك، فازدادت مرضا على مرضها. فعاد إليها الرسول يوما فقالت: أتأذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى أبواي؟ تقول: وأنا أريد أن أتحقق الخبر من قبلهما. فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأحباب أن رسول الله ذهب يوما لزيارة عائشة فسلم وجلس إلى جوارها، وكانت امرأة من الأنصار في هذا اليوم جلست إلى جوارها تبكي لبكائها. فجلس النبي فتشهد، حمد الله وأثنى عليه، ثم نظر لعائشة وقال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله